السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يه ليلة جمعة ذو الحجة أسرى سدست عند شيرات متو سلاسة أمست يقرآن بروغرامات جن سيهون بلوفو سامنت درسات جن بفضائل زوريا ويمدقمو ليو طرفات يالاتشو دوراو جن يمن داس سبت ينبرو بروغرامات جن يمجرشا كفل يهونو درسات جن فالله فقاد أيتنال زاري بدوالا ملش بمالت سورة الكهف لاي يتتكسو جغدام أستماري يهونو قصاوج تاريكوج اللو قرآن لسولجوج مماريا ممريام جمر يهون زندن يوردونا لقرآن انترقوم سنناكو سنناستنتنو قرآن يهوت مماريا جن ليهوني شلا قرآن استيالو آياوج ويمانكسوج لدرقو لبوج فوسناتشو منقر لتفاتشوم مماريا قرآنون عربي نعم بتشاسلان ببنو بيتوست بكبر سلاس كمتنو كتمت ليادنن كجلما لياوتان ايشل قرآنن اندمن كراو هلو بلوم كذاب لاي ترقمون لما وك معناون لما وك لن تريك بانا قرآن بوان ننت توحيدن يداس سال اندزيهو احكام وچن فققاتن يداس سال اندزيهو كهون قدم ينبرو يتروس وچنم يمدفوس وچنم تاريك يداس سال ترو يسروس وچ الله في الدنيا انديه انده تبقاتشو اخيرا من انده زقاجرلاتشو مدفو يسرونا انبيالو جيتاتشو نياسكيمو يتلاكولاتشو ملأكتنيوشن يامتو الدنيا بمن ملكو انده تفو اخيرا لايم من انده ميتبقاتشو يقلتا قرآن است قصاوشن حق يهون تاريكا كيازو نعرفه جست ويم سورة وجست عندنا سورة الكهفنات سورة الكهفن بيسا من تو جمعة انقرالن وستوالاي بزو قم نقروتشن سلازلتشن يقرآن سورة وجلوم استهجولاي قم نقرال سورة الكهف التقالي هنا ملأك تالات التقالي ملأك توا فيتنان بتملك كتنويلان فيتنان ديت اندمي مدى بفيتنا ساعات من مدرق اندال لبت كفيتنا بمملكو موتات اندمي تشالنو ومتداسي سغيلال يندن دو يقرآن سورة التكالي هنا على مالو ازاو السلقمو تجأماري عندان نتبوش ملي داسسو چلال سورة كهفم لاي هون للوش سورة وش لاي يمي داسسو يمي تكسو قصة وش تاريك وش يتكسات شو الله بمهونو منم در التاري ساي قبان منم سانشكك رقتين يالنوني قبانا إنه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا كالله بلدا نققرونة هنا ما نال قصة وچن تاريخ وچن بمن سما بتقزي جورو وچن بچا سمتو لقزي وبچا تدستن ويمازنن ليا بقاي قبان قرآن لا يمي تكسو قصة وچ علامات شو كزاوست تمهرت موسرن قصة وست يعلو نقر من المثملكتنو دين النو دنيا النو يهفتنا بمن دنيا مدو بفيتنا وقزي الله يتشاتشو سووتشالو لمن تتشاتشو بفيتنا وقزي الله يودساتشو سووتشالو لمن دنيا يودساتشو يتفو تندي تفو يدانو تندي دانو تمهرت من نوسر بس بزو قزي كقرآن كحديث وجي هونو قصة وشن بمن سما بس قزي يقل لسد قصة ناجو عندان دي يتجمر بسن ليلا قزيك كان سبته بمسارته قصة مابزات تقبي عدل لكن قرآن استيالو قصاوش سووش كم يوراتشو قصاوش قد أمن يالو كم يتكسواتشو نقروش يتليوناتش مسارت يالو حق مهنو يتوك يترققت قصة لمؤمنوش يتكمان لنبي صلى الله عليه وسلم كذاوه يتنبرو هزبوش قصانا تاريك نقروتشو لنثبت به فؤادك بلواتشو لبونهن الناس نعنا هزند بلواتشو تقامي يهونو إيمان لا يتقنات ميج أمرو قصة وش قالو النزين متكس أسفل لاغين يميك لك لو فايدة بسون مسارتو يالتاوكون كقرآن حديث يراكون بلان داني كقرآن كحديث اللو يقاجال تناقروش آيات المسلم دوزن بلو يناقرال أنه سورة الكهفست يتلايو قصة وش تتكسوال كما جمّر يسكما جرّشوام قصة نومالة تتشال كما جمّر على رجاء يدينن فتنة بدين لا يمتعن فتنة يمي قلس

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أنت نبي محمد هوي وشوست ينبرو واتاتوشنا أندزيهو ينسون سماتشون تاريكاتشون يازون مزقب كنيات أمرو تشوست أجل ودام كبادونا تلقو مسالهن دي رفزم أندزان دا تاسب أنهو ينيا تامروش أجل بتام بزوناتشو أجام يلاتشوم ياندندو الله سبحانه وتعالى يفترو نجر بمولو تأمرنو يمياكو سووش يقالو يمياكو وياكم سماي مدر ليلتنا كان مفراركاتشو يسولج كذر فساش مفترو مسليهونو تللق تأمرو تشالونا أصحاب الكهف والشاوست ينبرو سووش لرجم آمتات وشاوست نورو داغم مكسكساتشو جوبتام دنكون داي مسله متام أسدناكينو تاريخاتشو بمسارتو اندو الله سبحانه وتعالى كالوت دنك نجروتشنا تامروتش وانو يهن داي مسله ويم دغمو يهبشتنون داي مسله تللك تامروتشالو إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد الله سبحانه وتعالى يا كهفست ينبرو سووش تاريك سووش بميسمو باتكذي لدنكو شلالونا يا الله سبحانه وتعالى سدنكي كستتوشونا تامروشو جغوتام بزوناتشو يهوانا وادل ياندانو يا الله سبحانه وتعالى فترت بسنتنكو قدر يا الله أن عظمان نهيار النسلك النت የሚገልጹናቸው አላህ ስብሐት ተዓላ ካስገኛቸው ታምሮችና ተለልቅ ነገሮች አንዱ ነው የአስሐቡል ካህፍ ታሪክ اذا والفتيه الى الكهف ወጣቶች ወደ ዋሻው በገቡ ጊዜ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ጉዟቸውን በዱዓ ጀመሩት ፍትያ ብሎ ማለት ወሰን ወጣቶች ማለት ነው ካህፍ ማለት ዋሻ ማለት ነው ወደዛ የሄዱበት ምክንያት አላህ ስብሐት ተዓላ ከፍትና ከዲን ፍትና ይተብቃቸው ዘንድ ከዲናቸው ሊያወጧቸው يمكروا يالو سوچم اندايا تقواچو بمالسن ودواشاو يهدوت اميهدو بس غزيم انديو تنستو زنبلو بهايلاچو بوطاتنتاچو تمكتو الهدو ربنا آتنا من لدنك رحمة جيتاچن هوي كانت بكل يهونن رحمة اذنت لقسن ستن بلو الله سبحانه وتعالى تماس نوتا بزيه اذنته في سنام اقواقوام اندنجل عدرقن كادقا هلو تبقن لخير نقر هلو وفقن بلو الله سبحانه وتعالى لم نوال يهي الله سبحانه وتعالى رحمة باخيرا لو باد الدنيا دقمو كشرك ككف عندزيو كتلاتو تشاتشو ارمجا يمي تبقاتشو سيهون الدنيا لايم بسلام دينورو يمي عدرقاتشون يا الله سبحانه وتعالى رحمة تيكوتا انه يسودج يا الله رحمتي يا الله اذنت النات البقاء منم نجر ما درك عندما يشل يمياكو مهوناتشون يميقلس دعاء وهيئ لنا من امرنا رشدا الذي هو يسبنون قدايم كدار عندنا درس نجروتشن هلو امشاتشلن يدينم يدنيا قداياتشننم قرع درقلن لسببو ياكل نسو تنكساك سوال هلو النجر قنميا قراونا مياساكو الله سبحانه وتعالى عندنا او قوات راساتشونم ديناتشونم لما تبك كهاجراتشو كمندراتشو تسدوال الله اندي اقرى اللاتشو دقمو دعا درقوال براساتشو التمامنو الله سبحانه وتعالى يتقرون سو تري يلمنون سو لمنا يسمى لنا سمتواتشو هبجتو اللاتشو كبكواتشو انهو بتيقون مسارت بني تمكتو ان انتسفى درقو نبرنا كمندراتشو كبسواتشو يوتوت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا جوراتشو منم نجر انداي سما ادرغنو لرجم امتاتله نزيه امتات سنت اندهونو ودفيت قران لاي بالله قال يتكسا الله سبحانه وتعالى انداي سمو ادرغاتشو مالس استنياتشو مالس بمتنياتاتشوم كبوزو سغات كبوزو جنق انديدونو ادرغواتشو ثم بعثناهم كاستنياناتشو انداي سمو انداي انكساكسو كادرغناتشو كرجم امتات بوهالا دقامي كسكسناتشو لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا لمن ياكل قزي اندقويو انمان يبلت اندم ياكو بتجباج لما سايت كسكسناتشو الى الله سبحانه وتعالى سنت قزينو زيه واشالاي يكويوت كمشي جمرونو زيه يالوت بلو سووش تجاكاجكو نبر مسلم يهونو يالهونو سووش تبولوال هاي النسو راساتشو مدفيت اندمي متاو قماش كان يكوينو عند كان يكوينو زي واشالي بلو تتراكرو نبرنا بتككل من يكل بزي اندكو يو يمي يكو ثنمان اندهونو بتجباج يكو زند كسكسناتشو يلا انهو يهين بتقلب على ملكو الله تاريخاتشو اندمك باكده كسبوها لا بكتاي من النتاتشون من النتاتشون الله اندهسي لقلزا نحن نقص عليك نبأهم بالحق أيهودوش نبي محمد سوست نقر تيكوت كملث اللاتشهم نبي مهونون تاقال اللاتشو بلو يمكا مشركوشن مكرو نبرنا كنذي كسوستو تياكيوش مهلاندو أصحاب الكهف ما الناتشو بلو نبي صلى الله عليه وسلم تيكو نبأ إنه الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق ينسون تاريكاتشون ونتنياون منم يالتجم ربت يالتكن نسبت تاريكاتشون إنيا أننا قرها لاني لاتشو لاني صلى الله عليه وسلم إنهم فتية إنه أصحاب الكهف مالت وشوست يقوي سووش مالت فتية بقدر أنستنى يهونو والتاثوش ناتشو آمنوا بربهم وزدناهم هدى فقزيو كنبرو سووش وست تليتو واتو الله سبحانه وتعالى ببتن ينت لما ملك يبقو سووش ناتشو الله سبحانه وتعالى بزوري أتشو كالو مشركوش سندروا واتو اللهم بما مناتشو ببتن ينت بما ملكاتشو الله ودداتشو تقباراتشونم أدنك اللاتشو فزدناهم هدى الله سبحانه وتعالى بأمنتاتشو لاي أمنتن جمرن اللاتشو كناون من قر جبتو نبر يبلت أسناناتشو إلى الله سبحانه وتعالى نلقان قوزو جمرو نبر يهان قوزو أقر اللاتشو يبلت السون اندياكو أدرقاتشو تقاميو كثم سداتشو خير سرامي سروب بسنم هنيتا أمساجلاتشو ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كنان من قد يجمروا يجبتوا سووج الله هداني جمر الله تشوال يبلتك أنهم من قد اندياقوا انديسانوا يدرقاتشو وثبالوا مسر وربطنا على قلوبهم لباتشو وست سنات اندينور أدرقناتشو ተግስተናቸው በኢማናቸው ጉዳይ ላይ ልባቸውም እንዲ ረብ ልባቸውም እንዲረጋጋ አደረግናቸው ሀገራቸውን ንብረታቸውን ቤተሰባቸውን ጥለው አላህን በብቸኝነት እናመልካለን እናንተ መታመልኩት እናመልከን ብለው በሚወጡበት ጊዜ ልባቸው ሊሸበር ይችላል ስጋት ሊወራቸው ይችላል ላክን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእንደነ አስቸጋሪ ጊዜ ላይ የልብን ሰላም ጡማኒና ሰጠናቸው ይህም ያላህ እዝነት ነው አላህን ያዘ በኢማኑ የበረታ አላህ ሰብርን ትግስትን ሰላምን ጸጥታን ይሰጣል ምናልባት ቤት ውስጥ ያለ ሰው ሊያገኙ የማይችልን የልብ ሰላምና ደስታን አላህ በኢማን ይሰጣል ከሀገራቸው ተባረው ሰዎቻቸው ካለፋችሁን እኛን ትልልቅ ሰዎች የሚቃረነው እምነት አመጣችሁ ብለው ሊያጠቋቸው ሊያስተቃዩአቸው እንደሚፈልጉ ያወቁ አላህ ግን ሰላም ሰጣቸው ስታቸው ላይ ወመን ይተወከል አላህ فهو حسبه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لباتشو لاي صناتن مقواقوامن سلامن ستناتشو لهزبوچاتشو مهل تنستو كالنسوم تليتو واتو هنيا قيتاتشن سماينا مدرن كان نبرو بثياس جنيا مدر لاي يالو هلو يميرزك هلونم يمين كباكب يهونو قيتاتشن الله السنو انانت يامن لكاتشواتشو يالو هاولتنا تابوتو چاللون የሰው ልጅን ሊረዝቁ የማይችሉ ለራሳቸው ይሁን ለሌሎች ጥቅምና ጉዳትን የማያስገኙ የሰው ልጅን መፍጠር ካልልበት ማስገኘት የማይችሉ የናንተ ሐውልቶችና ታቦቶች ሳይሆኑ የኛ ጌታችን አላህ አላህ ብቻ እንደፈጠረ ሁሉ መመረክ ያለበት እሱ ብቻ እንደሆነም ተጃዙር መከሩ ለነዱ ወሚን ዱኒሂ ኢላሃ እኛ ከሱ ውጪ ይሄኛውንም አምላክ አንገዛም ካላህ ውጪ ያለ ሁሉ مخلوق ነውና مخلوقና እናመልከም لقد قلنا اذا شطط انك الله قال لنا املاك يملكن እንደሆነ እጅግ በጣም ድንበር አልፈናል ከحق ወተናል መደረግ ያለበትን አድርገናል አሉ ይሄም ያላህን سبحانه وتعالى ማንነት በጣም እንደሚያቁ الله سبحانه وتعالى ቀናውን መንገድ እንዳስጨበጣቸው እንረዳል ይሄም ብቻ ብለውም አላበቁ ህዝቦቻቸው ወገኖቻቸው ያሉበት ባጥል መሆኑን ተናግሯል አላህ Subhanahu Ta'ala ለነሱ ቀናውን መንገድ እንዳሳወቃቸው ያላህ ማንነት እንዳወቁ በሱ ሳይያጋሩ ወብቸኝነት ሱን ለመገዛት እንደወሰኑ ተገለጹ በኋላ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة انه نزيه ወገኖቻችን ካላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ የሆነ አማልክትን ይዘዋል لولا يأتون عليه بسلطان بين انه نزيه ያመለኳቸው ያሉ አማልክት አምላክ ለመሆናቸው አምልኮ እንደሚገባቸው ግልጽ የሆነ ማስረጃ ለምን አይመጡም? እነሆ ምንም ማስረጃ የላቸውም። በጀህልና ባለማወቅ አምላክ አድርጓቸው እንጂ ጥመት ላይ እንጂ حق ላይ አይደለም ያሉት። ውሸት ነው ከጥፈት ነው። فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا الله لا ውሸትን ከቀጠፈ ሰው የበለጠ ግፈኛና በደለኛ ማን አለ? መመለክ የማይገባውን አካል አምላክ ነው ካለ ሰው የበለጠ የተሳሳተ ማን ነው የለማ? انه بذيه ملكو حقا كتناغرو بهالا ارسب رساتهم كتمكاكرو بهالا باطلا يرمدو كالو سووچ ديناچون ليابلاشوباچو كميفلغو سووچ ابرو مكتل عندما يشلو بمارغاغتاچوم ارسب رساتهم يميكتلون تمكاكرو واذا اعتزلتموهم انذيه شرك لا يالو بيتسبوچاچون يهاجراچون حزبوچ براقاچواچو غزي وما يعبدون الا الله كالله حجيم يمياملكوتن امالكت براقاچو غزي فاو الى الكهف متتغياچون معرفياچون متتلياچون مشيشاچون واشا ادرغو ينشر لكم ربكم من رحمته الله سبحانه وتعالى اذنتون يمتلاچوال ويهيئ لكم من امركم مرفقا ياسباچوت يالونم گداي غرا يادرغلاچوال بمالس ارسبرساچو تمكاكب فاو الى الكهف لديناچهم لراساچهم دهننت يتشاله يهونو اماراج سبب مدرسنونا ودوا شاهدو كنسو غا بسلام منور اتشلوم جمر لاي الله سبحانه وتعالى لمنوتال ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يتاچن هوي رحمتهن ستن الدنيا لاي بسلام منوربت ሐቅን መናገበት አኺራ ላይ ከቅጣተህ ምንድንበት ከጠላቶቻችን መከራን በአዱንያ ምንድንበትን ረህመተህን ዘርጋልን ስጠን ብለው ነበር እነሆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገዱን አሳያቸው የረህመቱን መንገድ ينشر لكم ربكم من رحمته الله Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱን ይዘረጋላችኋል ረህመቱን ያድላችኋል ነገሮችን ሁሉም ያገራላችኋል ተባብለው ወደዋሻ እንዲሄዱ ተስማሙ በዚህ ዋሻም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሳቸውንም ዲናቸውንም ተበቀላቸው እንደዚሁ በቁርአን ስማቸው እንዲጠራ የዓለም ህዝቦች ታሪካቸውን ያነበቡ እንዲደነቁ እስከ ቂያማ ድረስ ታሪካቸው ቁርአን ላይ እንዲወሳ አላህ አድርጓል ሸሽተው ፈርተው የተጠጉበት ቦታም ያረፉበት ቦታም ከጊዜ በኋላ የመጡ ሰዎች ቦታውን ያላግባብ ቢሆንም እንዲያከብሩት ያምንኮ ስፍራ እንዲያደርጉት ሁሉ አድርጓል የአላህ ሱብሃነ ተዓላ ጥበቃም አልተለያቸው በተስማሙት መሰረት ዋሻው ውስጥ ገብተው አረፉ የሰው ልጅ በገዛ ቤቱ እንኳ በፈተና ጊዜ ይፈራል ስጋት ይሰማዋል አላህ ሱብሃነ ተዓላን ከያዙ ሁሉም ነገር ገር ይሆናል وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله والشوست هدو لدينات شو ششتو مفسروا شن دميلوت هقريتو ليالو يتللك بالا سلطانوش يبالا هفتوش لجوشنات شو አላህ ከዛ ጀለማው ተቶ ዲኑን ሰጥቷቸዋል ለዲናቸው ብለው ቤት ንብረታቸውን ጉንቶታቸውን ተተው ዋሻው ውስጥ ሄደው እንዲተኙ መርጣዋል ደስታ ማለት ልብ ውስጥ ነውና የተም ይኖሩ ደስታቸው ልባቸው ውስጥ ነው ያለው ጌታቸውን ይዘዋል እሱም ተመክተዋል እነሆ ዋሻው ውስጥ እንደገቡ ፀሐይ እንዳያጠቃቸው አላህ ሱብሃነ ተዓላ ነገሩን አመቻችቷል ተርሸም ዘኢዛ طلعت ፀሐይ ገና ንጋት ላይ ስትወጣ ተዛወሩ عن كهفهم ከነሱ እነሱ ካሉበት ዋሻ ዞር ትላለች ቀጥታ ዋሻው ውስጥ ገብታ አትመታቸው እነሱ ካሉበት ወደ ቀኝ ተሆናለች ፊት ለፊት እንዳታገኛቸው واذا غربت مشت الكبابي ደግሞ ذات الشمال ከዋሻው አንጻር ወደ ሰሜን ተሆናለች እነሱ ላይ ቀጥታ አታርፍም وهم في فجوة منه الناس وشوست شفا يا لبوتا لي الله اسكم تواتشو كسهاي تبكواتشو ملوبا ملو سهاي التوم سونتاتشو كسهاي ما جنيت يا لبس انتكم سهاي جنين بكويو على درجاتشوم ملوبا ملو سهاي النسو لي يارفتشم انتكواتشو على درجم وشوستم في فجوة شفا يا لبوتا لي انديونو الله درقواتشو بوتاو كتببب اير كالي اللي نفاس كالي اللي ጤናቸው ይጎዳ አላህ በረህመቱ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ እንዲያርፉ አድርጓቸዋል ዱዓቸውም ተቀብሎ ነገሩን ሁሉ አግርቶላቸዋል ذلك من آيات الله يهم كالله تلك تامر የሰው ልጅ ሊያበጀው ያስተካክለው የማይችለውን አላህ ያስተካክሎላቸዋል من يهدي الله فهو المهتد الله سبحانه وتعالى يمرው እሱ ነው ቀናው መንገድ የጨበጠ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله ያጠመመው ደግሞ ረዳት ወደ ቀና መንገድ የሚመራ منم لينوروا ايتشلم يا الله سبحانه وتعالى يدينم يا دنياونم گداي مياستفاكللت منم يلهم انه والله مرتواچوال يدينم يدنيام گداي استفاكلولاچوال واشاوست گبتو تدبقوم صحاي اندتقدماچو ايرو انسو اندي قدم ادرگوا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود انسو ذا واشاوست هونو تحسبهم ايقاظا استهچو يالتنيو يمسلحال وهم رقود انسو گن تنيتو سال يي يونهبت مكنيات سوچ ሩቅ ሲያዩአቸው የተኙ ከመሰሏቸው ሊመጡና ሊያጠቋቸው ይችላል ሊቀርቧቸው ይችላል ላክን እንደው ዝም ብለው ረፍት ያደረጉ መስሎ ከታየው ማንም አይቀርብ እነሆ ተኝተው ሳለ ለምን ያልተኙ ይመስላል ከተባለ አይኖቻቸው ተገልጠው ነበር ያሉት ይላል ሌላ አልተኙም ማለት ነው ያል ማያቸው ሰው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ይገለባበጡ ስለነበር የተኛ ሰው ብዙ አይገለባበጥም ብዙ ተገለባበጠ ማለት አልተኛም ማለት ነው انه وشوست ستياچو يالتنيو يمسلحال كن تنيتوالو ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ودغرا ودقني انغلبابطاچوالن يلان عندي ودغرا عندي ودقني نادرغاچوالن يهم عندي الله تبقان ل 300 منامن امت باندو غوناچو بቻ بيتنيو سونتاچو يبسبسال انه ل 300 امت باندو غونو بቻ بيتنيو لرجم غزي عند بوتا لاي مدر لاي عند نغر كارفه ይበሰብሳል አላህ ሱብሃነ ተዓላ በቁድራው ተብቋቸው በየጊዜው እንዲገለባበጡ ያደርጋል ሳይገለባበጡ መተበቅ ይችላል ላከን ለሰበቡ ያክል እንዲገለባበጡ አላህ ያደርጋል ወከልቡሁም ባሲጡን ዲራአይሂ ቢልወሲድ ከነሱ ጋር የነበረው ውሻም በር ላይ እግሮቹን ዘርግቶ እሱም እነሱ ላይ የደረሰው ደርሶበት ተኝቷል ከነሱ ጋር ውሻ ብሯቸው ነበር አንዳንድ ወፈሰሮች እንደሚሉት እነሱ ከከተማው ሲወጡ መንገድ ላይ አንድ እንግለሰብ አግኝተውት ሆነታቸውን ሲያጫውቱት እሱ መብሯቸው ጉዞ ጀመረ ከሱ ጋር አንድ ውሻ ነበር ለተለያየ ነገር የሚጠቀመው እነሆ አብሯቸው ሄደ ይላል ውሻውን ከነሱ ጋር አዛው ዋሻ ውስጥ ሆኗል ላከን ወሲድ በረካባቢ ደጅ ላይ ነበርና ያለው እሱም እነሱ እንደተኙት አላህ እንግልፍ ለቆበታል ውሻው እነሱን ለመጠበቅ አይደለም እዛ የሆነው የተበቃቸው አላህ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ አካላቸውን አፈር እንዳይበላው አላህ ይገረባብታቸዋል እንደዚሁ ደግሞ ሰው እነሱን መጥቶ እንዳይጎዳቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰው ሲያያቸው እንዲደነግጥ እንዲፈራቸው እንዲሸበር አድርጓል لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا انت بقبله بتاياتشو لوليت منهم فرارا عندو كنسو فرته تشش نبره ولملئت منهم رعبا فسته بفرهاتنا بدنقاطي مملا نبر الناسون بما يتير بزيهم كسو الله سبحانه وتعالى تبقواچو يمياچو سو لمندنو يميفراچو كتباله الله سبحانه وتعالى كماننم بلاي بما كبراچو بما فراتاچو مكنيات الله سبحانه وتعالى الناسون سوچ انديفرواچو አድርጎ ነበር ይላሉ ለሎች ለሞች ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሰጉራቸውን ሳይቆርጡ ተፈራቸውን ሳይቆርጡ ቆይተው ስለነበረ ሰጉራቸው በጣም አድጎ ተፈራቸው በጣም አድጎ ሌላ ፍጡር ይመስሉ ስለነበረ ሰዎች እንዲፈሯቸው አድርጓል ይላል ያም ይሁን ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ እንዲተበቁ አድርጓቸዋል ሰው እንኳን ቢያያቸው ፈርቷቸው እንዲሸሽ የሚያደርግ ገጽታ እንዲላበስ በማድረግ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ አላህ አድርጓል ያውም ያሉት ከከተማይቷ ከመንደሩ ቅርብ ከመሆኑ ጋር ማለት وكذلك بعثناهم በዚህ መልኩ እንዳቆየናቸው ሁሉ ከሰከስናቸው ليتساءلوا بينهم እርስ በርሳቸው ይጠያየቁ ዘንድ እዛው የነበሩ ዋሻው ውስጥ የነበሩ ትራቸው አነስተኛ የሆኑ በዲናቸው ምክንያት ዋሻው ውስጥ ገብተው ለረጅም ጊዜ የቆዩ ወጣቶች ይጠያየቁ ዘንድ قال قائل منهم كم لبثتم كنسو وسط አንዱ ምን ያክል ጊዜ ነው በዚህ ላይ እዚህ የቆየነው ብለው ጠየቀ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم አንድ ቀን ወይም ግማሽ ቀን ነው የቆየነው በማለት መልስ ሰጡ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم ምን ያክል ጊዜ እንደቆያችሁ አላህ ነው የሚያውቀው علمون ودا الله ملسوت براساتشو غمت تناغرو لكن تتراتروال رجم غزينونا يتكمتوت كنسو وست شال يملو سو قالوا ربكم اعلم بما لبثتم من ياكل غزي اندكو ياچو الله نو مياقو كلن نغير يمياقو سو نونا بمالت نغرون አከዘከዙ አላህ Subhanahu Ta'ala ከጊዜ በኋላ ምን ያክል ጊዜ እንደቆዩ አሳውቋቸዋል እነሆ ተጠያይቀዋል የሚሽሩትን ያክል ሐሳብ ሰጥተዋል لكن ትክክለኛውን ማወቅ አልቻሉም حقا ما وقف فلقه ترت يادرج علم لما غنيت يطاره يلفى سببون يدرس الله يسوقك الله سبحانه وتعالى ليسوقاتهم انجي الغسكساتهم انه كحكمه وكالله طبب كهنيتا عندنا رداو مجرشا لي من ياكر غزي اندقيو الله يسوقواچوا ليلالو الشيخ سعدي رحمه الله تعالى يهن قالوا بهالا فبات احدكم بورقكم هذه الى المدينه ده كتما كنا انت محل عندكم هيدو بزي غنزب مغبي انت بلاو ገንዘብ አሲዘው አንዳቸውን ላኩ ላከን ፈሊንዙር አይሁዋ አዝካ ጣዓምን መገበም ያመጣበት ጊዜ ሐላል የሆነ እንደዚሁ ደግሞ ንጽህናው የተጠበቀና ያማረን ምግብ ይዞልን ይምጣ አንዳንድ ዕለሞች የትልልቅ ቤተሰቦች የሀብታሞች በቅንጦት ያደጉ ስለነበሩ የለመዱት ንጽህናው የተጠበቀ ልዩ ምግብን ነበርና እዛ ቆይተውም ከጊዜ በኋላ ምግብ ሲፈልጉም መጀመሪያ በለመዱት መልኩ طيب የሆነ ንጹህ የሆነ ያማረን ምግብ ጠየቁ ይላል ሌሎች ደግሞ አዝካ ማለት ሐላል የሆነን ምግብ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ለተለያዩ እምነቶች የሚያርዱ በመሆናቸው ያለ አግባብ የታረደን አታምቶልኝ አሉ ያሉ ሁሉም ሙህተመል للثواب ነው فلياتكم برزق من وليتلطف تيሄ ደም ሲመጣ ረጋ ይበል ولا يشعرن بكم احد የኛ ነዚህ መኖር የሚያሳውቅ አካሄድ እንዳይሄድ انهم يظهروا عليكم يرجموكم انه ينيان ازي منور كاوقو يرجموكم بدنغاي يوغرواچوال ياسقايواچوال مدفور مجام يوزدوباچوال او يعيدوكم في ملتهم ويم دقمو ودنسو يكفر أمنت يشرك أمنت يملسوا أتوال ولن تفلحوا إذن أبدا ودنسو أمنت يملسوا أتوال دون دقمو مشيم فلاحا سلاما سكيتا أتاقنهم بمالتهم سويون أستنككوت أهل الباطل أهل الكفر هلهم حق لا يالو سووشن ما السكايت يتلمد يدرو يقارا سمم من نسن سلزيهم تنكاك يعدرقو لجاتشو كقباتشو أمنتاتشو كالككاتشو متفوي هنا أجدادان يقدلوا أشوال بدن جاي يوجروا مكان يتو مستأشوا لي نديت على تلات أشوال وين دقمو قدينا شوية وتو أشوال يه دقمو تكسر الله شو بعد الدنيا بآخرة إنه بزه آية شو بتام مزوه كم نجارو تشن ما جنيت إن شاء الله عندنا درجة كفيتنا جزي أرجع ثامن لابس كفيتنا مشش تجبي عنده هنا وليتلطف رجايبا ولا يشعرن بكم أحدا يتندلن ما ننم من داعي سوق كفيتنا جزي راسن مدبك كفيتنا مشش فيتنا كمية متون جروش مراق قديتان ديهم يسوا لجوش مقواقام يما يتلو تدقاف سنناي قبو يادرقا نبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فتألا تقامك جنايتنا التمنيو هونهم قن الله قدروت كتقنانيا شوز انو بلا فيتنا نكالب بتبربرو موتات تقبي عدل بالله ممتات يفيتنا من قدوشن مزقاقاتنو يا مؤمن تقبار لي هون من يقبب عندذي هو أنان نقروتش تمتاتو بسهو ودع عالم وش ما ملس على اللب راسون أكمل ما وقع اللبدت ملس مسجد ما يشلو النجر من نجر النا مكباتر سجل عدل عندذي هو علم جبتة من جب قابي عنده هنا علم الماتنات ممار أسفل لاقي عنده هنم ده هو علم كفرني درجان كذيه آيان نوسدال الله الناس لذيه اللو أمتات قويته عند الناس يا درجو يسول جوش بعثنا نديكون موتوا متفكس منورون رجعت أنيان ديهونون والله هنا درج وكذلك والتعطش متنكرن دار لباتشو والتعس النت جزاوي دستا لياتك عشان دما يجبا عندزي هو دينن جزاوي تكماتكم كسلطان كجنزب كنبرد للناس بلت عندما يجبام كزيه آية نردال نبرت عشون هجر عشون يبيت دستا عشون تلو أكاوس تجبتي سينوت لدينا عشوا ولونا والتعطشنا كجزيبوها لا استكاك لا لا لا وكذلك عثرنا عليهم بزي ملكون دانورو تهلو اندي قنيو عدرقن بزوريا وبقزوين بروسووش اندي اقواتشو تاريكاتشون اندي اقو اندي اقنيو عشو عدرقن ليعلموا ان وعد الله حق كافروش موتو مكسكس هنت مهونون الله يتناقرون قرر حق مهونون يقو زند وان الساعة لا ريب فيها قيامام من امتردتر اندالي اللبس ووش يارغاق دو زند ووش اندي اقنيو عشو عدرقن غنزب تستو مقبن دي عمد يتلاكوسو غنزب سيستا عشو غنزبون سيالوت كرجم عمدات بفيتي انبرم اقبايا غنزبن سوسمتو منامن عمد قويتا بالنسو زمن ينبرو نقوس يتقمو ينبرو غنزبن قبايا لي قذاب هي دبت قذي يتقمو تينبرو غنزب يتلاي نونا انهو انت يهون ابو تالاي يدرو يتقبرا هفتا قنتهال كيف ناقنيهو همتا بلو يزووت يتشكاتشكو بالسلطانوش قاهدو سيايوت يدرو قنزبنو هكادو لاي هقرو لاي سلا تاريكاتشو يورا سلا نبرم بزام بزيت بلو تاريكاتشو تاوكا تكتلو تمدو لان الله سبحانه وتعالى لرجم قذي اندي تنيو بسوك بكابي اندي كويو كادر رقبو هالا الله سبحانه وتعالى يكدرو نقر اندي هنا در رقب يا الله سبحانه وتعالى تامر مسوتش اندي ايوار الرقب النزيه وداتوشم ينسون تامر بما يتيامنو تأمنو عجراتشو كف انديل الله سبحانه وتعالى در رقب بأين بليناتشو ايو يا الله انقدرانا تامر سوسمتو منام نامت موتو واشاو استقويتو ويمتنيتو عندي النسو ما درقية شارو الله سبحانه وتعالى قبرستن بهون سووش بس بسو داقم كسكسو يسولجو جمع تيك الشلا يسولج بسرو الله زند تيكال إيمان ينبراتشو يبلت إيماناتشو يتنكر عليهن سيايو يكدو ينبرم كهديانم ويم يامنالو ويم دقمو بتمتاتشو لي يكدتلالو يكياما كان مكنياتي يهتال أنه ياصاب الكهف درجة ما الله كفا درجة بجزئ نبرو سوتش من جوبة تام على قواتشوا الله سبحانه وتعالى سوتش ندي قواتشوا ما ننتهاشون ندي أبوك هذا الرجب وهلا ندي موتوا الله هذا الرجع سوتشهم جك جمرو فقالوا ابن عليهم بنيانا نزي جوبة تام تلك سوتشنا تشونا كأبرات شولاي يعملكوا سفرة جنبة الزلا يبادل النادرج النسون يعين النسون يستوسن دينا تشلاي لمبرت تيجب بالا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سوچ مسلم يهونو نال هونو تجاججكو يني أنا شو يني أنا شو ألو؟ نجار شالي بالسلطان وتشنا يبلاي أكالات مازز نكال كلام مشلو ينسون قداي ممراتون يعزونا مسجد سرب بثالنا يعني يعمل كوسف فعمالتنا كافر وش كهونو كافر ناتشو بالله كمكفر يبلد علم مسلم وش كهونو بجهل النانو يهني هذا الرجوت بشريعة شن تكلكلو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ودي قبر مسجدن قبر لاي مسجدن كل كلوان الله يرجمه شوي هودنا كريستيانن يا نبيوتشن مقابر يملكوا سفرة درجوال وبلوال إنه مسلم وش كهونم بجهل النانو يعني هذا الرجوت مسلم وش كهونم كافر وش كهونم دقمو بتمثلنا بكفراتشون يعني هذا الرجوت زهلاك تكسوز مما بالو ما سرجالي هنا يشرم الله سبحانه وتعالى لا بوتالي تشتوى رسول بحري تشو تشتوى زهلا لما تكسو يتورى يالو سلا أصحاب الكهفنو عندو فرتو سجنكو لنفساتو لدهن النسيلو واشاو استقفتو ينبرو سووج الله سبحانه وتعالى السن بميازاتو سووج ينسون ما رفيا قبراتوون بالطام بماكبر جاملكو سفرا لما درق اسكين من يدرس الله كفا درقواتو على كبرواتو لديناتو بلو ومسكاياتاتو الله سبحانه وتعالى زيدا جادر سواتو ينسون كبر ميتك سبت مجالنو أنجي سلا شرك ميستنك كبت سلا الله وحداني يامي وربك القرآن يالا يهين كالكلا وزيهم آية دينون الله سبحانه وتعالى يعززو بالله يتمكاسو دينون كاد الدنيا تكماتكم ياسبل لتسو الله سلامني ستوال عندزيه كفتنا وش الله يادنوال الله سبحانه وتعالى يعز بالله يتمكا الله يبكاوال لا الله بريتنا النساء الله سبحانه وتعالى كف يادرقوال الله سبحانه وتعالى تسفى يادرقنا السون يلمنا قال السبب وتا موجا يا بجلت المسلي هونو تمرتوچن كزي آيا انوزدالن وما عند الله خير للابرار الله زند يالو لدغ لدغا غباروچ الدنيا قالو نغروچ كله يتشالنا يبلتن بزي ملكو الله سبحانه وتعالى تركو ابكلاچو اهل الكتابوچن بتملكته علاواقيوچن بتملكته رغمو سلا اصحاب الكهف منم ياكوت نغير يلاچون تككلنيا مرجا سيقولون ثلاثه عندي سوستنا تشويلا لأصحاب الكهوة شوستين برسو سوستنا تشويلا رابعهم كلبهم مراتينيو كنسوغين بروشانو ويقولون خمسة أمستنا تشو سووشو سادسهم كلبهم سادستينيو وشاونو يلالو رجما بالغيب منم ما سرجانو رواتشو سايون اندزيهو بقمت بدر التارينو يروك النقرم ياوروت ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم عندي سوستنا النسو سباتنا تشو سمنتينيو وشاونو يلالو تذكرين يا قطراتشون الله انجي من ما ياكم برو الله هزيهو سورة عليه قال سؤال بايهون عبد الله بن عباس انجمرو بزوه علموشنا يتفسير مهروج قطراتشو سبات اندان ببرا الناس من دن يوم وشاو اندهونا قال سؤال يهنم استنباط يادرقوت امستناتشو سدستناتشو يالو سووشن الله تجتو على رجما بالغيب اندهو يالو كت خيبنا نقرأ له بلوان سباتنا اتشو سمنتنا وشاونا ويميلو ما له بلوغن هين قال هين استيادغن الله حال تجوم وهنم أبزان يوچو سباتن دهونو هين نقرأ له كتراتنا اتشونا ما ويقو قصاو لاي كقصاو ميقنيو قم نقر لاي منم يمياسا درو بقومي هون مدفو تسنو يلون قل ربي أعلم بعدتي تكلن يو كتراتنا الله نو يمياكو ما يعلمهم إلا قليل كسو لجوش يجيب بالتام تقيتو تنجي تنتن دنبرو عياكم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا إلا مراء ظاهرا وكثلاي ما سرجالي يتمسرتا كركرنجي فايدا ناتكم يالون كركرنجي التكراتر باليلم قداي بيهون فأصحاب الكهف وجيم بالو قداي وشلاي فسووش قا التكراتر كركر مسرت ما سرجالي تنترسو كالون بستكر يتكراكر كاللون أكال كتمت لما دان كالون بستكر فايدة اللون جهلنا تنترسو راسن يبلاي لما درك تاسبو ميدرك كركر وقا اللون قلبن يدركال كوداجي يتالال أصحاب الكاب كتراك شو سنتنو إهن يكال انقب قابي عدل كدين أنصار هنم ميازقين يوتك ممي لما عندم سيبنو لسوي هون يعني هلو قزيب الله سبحانه وتعالى حكمانونا يكويب لذي ما قاتل كالون بستكر فايدة اللهم دعينا سكرك ولا تستفت فيهم منهم أحد اندزهوك أهل الكتاب وجست سل أصحاب الكهف ما ننمى التيك نسوية والريال لو ما سرجات انت رسوية لمنا النسوية نقره نيزه حق لا مدرسات شلمنا انه بزيهم بعد الله سبحانه وتعالى قال مسرس وكثي عليه اللهم سوى متيك تقبي هذا اللهم عندان دي بكي وكثل عليه اللهم ليلا قذي تنقر اللهم يما يفرا يهونا سوى فتوى التيك سوتشن فتوى سنة تيك وتبلو كتكرك السورة سورة مو بزيهم الكو فتوى تستتبلوهم وان من ينتي كتكرا للا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا نجا نقراتشو اللو بلواتشو نبر مشتكو سيطيقواتشو نبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكهف إنما نندهونو نجا نقراتشو اللو بلو نبر نبي صلى الله عليه وسلم فقزيو الله شتو إن شاء الله لهم نبر الله سبحانه وتعالى الزهلاي هين تقس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا يتنيون من نقر بهون نجا أدرقوا اللو أتبل إلا أن يشاء الله إن شاء الله تمالت قانجي واذكر ربك إذا نسيت أنهم من قرأ درجة لو ستة إن شاء الله ما لتنم كرسه دقمو كده نستوس بزهم من ينونم نجر رسولج براسو حيل براسو قوة نا براسو في اللقوت ما درج عندما يشت يسولجوش في اللقوتهم كالله في اللقوت جاء تهزن والله كفر لقنا سولجوش كم في اللقوت الله يشاؤن جاي هو نمسوتشن كا بيحسبو أنه بانت حيل بسول جوش حيل الناكم يدرق نقري لما نمان نيوم نقر ستالرق برقت أن ينت هذا رقال واتبل إن شاء الله بلهنجي إن شاء الله مالتونم كرساه أستوسنا إن شاء الله بل باستوس كدري إن شاء الله بل بمسارتو لكست النقر إن شاء الله بل إن شاء الله مالتون كرساه وكذيبوها لا إن شاء الله على مالتن ستاستوس إن شاء الله بل ليه قرآنو يزيها عيام الاكتوسيهون لازم تفسير دقمو اذكر ربك إذا نسيت بليلا مقاتا ميلاي يهون نقر كرساه جيتها ناستوس يهون نقر ليتن داس كمتك كرساه يهون نقر من نقر فلقه كتفابه الله ناستوس اللهم استاوسه يهون نقر تتفاب اللهم استاوسه كزاو تيايزو يرساه من نقر اندتاستوس يرداها لنا عند نقر استرسا الله ناستوسه الله أكبر بل لا إله إلا الله بل استغفر الله بل سبحان الله بل من جي عندنا سوچ اندميروت اللهم صل على محمد صلى الله على محمد إلى اللو يه اذكر ربك كم لو قاهد الله نستوسن على شو راسه نستوس على شو النبي صلى الله عليه وسلم وهم دقموا أنت لا صلاة على النبي ورد على شو بجي زوري أمي ورى حديثة الألباني حديثون ضعيف نوبلوتال ما هو نعلبت عند النقر سرسا لا إله إلا الله وهم دقموا سبحان الله وهم دقموا استغفر الله مسلي هنو كذكرو تشوست عندون متقم وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ندو يا الله سبحانه وتعالى جيت النت يعني النبي النت بتجبك لما سيد يا أصحاب الكهف تاريك كمجلس يتشالى لينوتشن القرآن آية وتشنا تامروتشن قلتي أن أنت المسام من بيت من قدم الله عندمي مرن أردت أن يانج بلاشوا قال أبوها لا أصحاب الكهف والشاو استمني أكل جزين دكوي وسجل سميرال ولبثوا في كهفهم 300 سنين والشاوست كلايبة تكسو ملكو لسوست آمت قيو وزدادو 9 كسوست متو آمت بتي جماريم زيد أني آمتم قوي توال سوست متو زيد أني آمت قيو ولله أعلم بما لبثو بمن ملكو اندقيو انديت اندقيو سنتامت اندقيو زرزر هنيتاون الله نو كمان ميبلت يمياكو ان انتم متاكو تنقر يلم الله يروكونم يقربونم ياقيتانو أبصر به وأسمع الله منين يا إملكتال منين يا تملكاشنو منين يا سمينو أسو يما يسمع أسو يما يونا قريل ما لهم من دونه من ولي لسول جوش بمولو عندزهم لأصحاب الكهف يا لالله ما أنم ردات أواري اللاتشوم ولا يشرك في حكمه أحدا الله سبحانه وتعالى بفردو بسلطانو بمرارو ما أنم يقارم يفتروا النجر هلو يفتروا بتشونه نجروا تشن هلو يميمروا بتشونه حلالنا حرام مهد ميدنققوا الله سبحانه وتعالى بتشانه الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف ما نندنبرو بمن ملكو ندنورو بزي ملكو تاريكات شون تقسوال بمجر رشام كذي قاتي يجباتهنم عندك قرآن يالج أسلو ما أوحي إليك من كتاب ربك هلو النجر سفسو يزو يا الله قرآن نونا يا الله القرآن تكتل أنببهم ترداهم معنون موكو واستولي اللون أخبار يتنقره النقر هلو ونتبه له تكبل يتعزز كون تعزز يتكلكل كون تكلكل أنه يتكبر قرآن نو لا مبدل لكلماته قرآن استألوا يا الله قالوا اتشن وهم دقموا بتقلوا يا الله انقال ما انهم ليشروا لياشاشلوا ليكيروا ايتشلم يتموالانونا قدلت يلهم ان كان يلهم ولن تجد من دونه ملتحدا يا الله سبحانه وتعالى متقيا مشاشيا ما اننا ما اتاقنهم ميتبكها الله نو بجنقسات ميرسلها الله نو كما كرام ياوتها الله نو كجلو لمنو هلهم أملكوا يرال إنه يا أصحاب الكهف تاريك يهني مسلال تاريكون بس لا يملكوا ما يقرب يتشالل لكن قرآن لا يبتكمته ملكوا بزيه ملكوا أي تنول إن صبت فمن الله إن أخطأت فمن نفسي فمن الشيطان والتاتوج كزيادة الركالة تاريك تمرت ليوسلو دينات شولاي ليبارتو بفيتنا قزي كفيتنا ليششو دينات شون ليتبكو والله ليمكو يقبل الله نيازه مشيم الله عندما يتلو موجانا مشيش عندما يبجلت كزيه لنمر يقبلنا هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.